الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. أما بعد، فنواصل عرض ما في كتاب دفعي هام الاضطراب عن آي الكتاب للشيخ العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله تعالى. وكنا في لقائنا السابق انتهينا من الكلام عن الآيات التي يظن فيها ويتوهم فيها التعارض من سورة الأنفال، ونبتدئ في هذا اليوم بإذن الله عز وجل في سورة التوبة، سورة براءة، الآية الأولى في قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. الأشهر الحرم هي أشهر المهلة المذكورة في قوله: فسيحوا في الأرض 4 أشهر، وليس المراد بها الأشهر الحرم المعهودة ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الصحيح من قولي أهل التفسير، لدلالة سياق القرآن على ذلك ولقول من سبق من الصحابة. ومن ثم فالآية تدل بعمومها على أن الكفار يقاتلون في الأشهر الحرم، وقد ورد في آية أخرى ما ظاهره الامتناع من القتال في الأشهر الحرم بقوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ويدل على الآية الأولى عموم النصوص الواردة بمشروعية الجهاد، فإنها لم تخص الأشهر الحرم من ذلك. فما الوجه في الجمع بين هذه النصوص؟ هناك أوجه. الوجه الأول أن تحريم الأشهر الحرم منسوخ، لأنه قد نزل بعدها آيات السيف. القول الثاني أن آيات القتال عامة في جميع الأوقات، تخصصها هذه الآية في أوقات الأشهر الحرم. قد رجح المؤلف أنها منسوخة، و استدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر ثقيف في شهر ذي القعدة وهو من الأشهر الحرم، قال: وهذا هو القول المشهور عند العلماء، فعليه يكون قوله: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ناسخ لقوله: منها 4 حرم. و قال: والمنسوخ من هذا ومن قوله 4 حرم، من قوله الشهر الحرام بالشهر الحرام، وتحريم الشهر في الأولى وتحريم الأشهر في الثانية فقط دون ما تضمنتاه من الخبر من كون الشهر الحرام بالشهر الحرام، فإن الأخبار لا يدخلها النسخ. ورجح المؤلف في موطن آخر عدم النسخ والقول بالتخصيص، واستدل على هذا بعدد من النصوص، منها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام، فإن فيها دليلا على بقاء حرمة الشهر الحرام وتحريم القتال فيها. ولعل القول الأظهر أن نصوص القتال عامة باقية على عمومها، وأن قوله فلا تظلموا فيهن أنفسكم فيه تأكيد تحريم الاعتداء على المؤمنين في الأشهر الحرم، ولذا قال بعدها وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. الموطن الثاني في قول الله تعالى وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله، ففي هذه الآية دلالة على أن كفار أهل الكتاب مشركون، ولذا قال في هذه الآية سبحانه عما يشركون، وسبب شركهم أنهم جعلوا لله أولادا واتخذوا الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. وقد اتفق العلماء على أن كفار أهل الكتاب يدخلون في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقد جاء بعض الناس وقال هذا المدلول قد عارضه دليل آخر من الكتاب يدل على أن أهل الكتاب ليسوا مشركين، كما في قوله لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، والواو واو العطف تقتضي عدم المطابقة في مواطن كثيرة يعطف الله فيها المشركين على أهل الكتاب. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم لتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وقال المؤلف بأن وجه الجمع أن الشرك الأكبر المقتضي للخروج من الملة أنواع، وأهل الكتاب متصفون ببعضها غير متصفين ببعض آخر منها، ولهذا عطفهم عليهم، لأن كفار مكة المشركين اتصفوا بصفات لم توجد عند أهل الكتاب. وهناك جواب آخر أن قوله الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ومن باب عطف العام على الخاص، من باب عطف العام على الخاص، وهو وارد في لغة العرب في مواطن كثيرة، ذكر الله أولا الخاص ثم عطف عليه العام. وهناك قول ثالث مبني على التفريق بين الشرك والكفر، قالوا بأن أهل الكتاب كفار لكنهم ليسوا بمشركين، وهذا القول فيه ضعف، بل هم مشركون. لماذا؟ لأنهم صرفوا العبادة لعيسى عليه السلام. موطن آخر من مواطن ما يتوهم فيه التعارض بقوله تعالى انفروا خفافا وثقالا، ظاهره وجوب الجهاد على الجميع على كل حال، ثم جاءت آيات تدل على أن بعض الناس لا يجب عليهم الجهاد، كما في قوله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. وكما في قوله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. وأجيب عن هذا بأن قوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا منسوخ بآيات العذر المذكورة. وقال بعضهم: بل هذا من باب التخصيص، هذا من باب التخصيص وليس من باب النس، ولعله أقوى. ثم ذكر المؤلف سورة يونس، وذكر فيها الموطن الأول بقوله تعالى: ويقولون أي أهل الشرك هؤلاء أي الأصنام شفعاؤنا عند الله. فدلت هذه الآية على أن الكفار يرجون شفاعة أصنامهم يوم القيامة. فظاهر هذا أنهم يقرون بيوم القيامة، بينما في مواطن أخر ذكر الله أنهم ينكرون يوم القيامة، كما في قولهم: وما نحن بمبعوثين وما نحن بمنشرين، قالوا: من يحيي العظام وهي رميم، ونحن ذلك. وأجيب عن هذا بأجوبة. الجواب الأول أن قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله أي يشفعون لنا في أمور الدنيا بما يجلب الخير ويبعد الشر. الجواب الثاني إذن يرجون، الجواب الأول يرجون شفاعتها في الدنيا، الجواب الثاني أنهم يقولون ذلك على جهة التنزل لا على جهة الإقرار واليقين، كأنهم يقولون: إن تنزلنا وسلمنا بآخرة فهذا المال سينفعنا في تلك الدار. ويدل عليه في مثل قوله تعالى: حكاية عن الكافر: لئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، وقوله: ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. الموطن الثاني في قول الله تعالى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فهذا ظاهره أن الداعي هو موسى وحده، بقوله: قال موسى ربنا إنك، ثم بعد ذلك قال تعالى: قد أجيبت دعوتكما، مع أن الداعي واحد إلا أن الإجابة كانت لدعاء من اثنين. وأجيب عن هذا بأن موسى لما دعا أمن هارون على دعائه، والمؤمن على الدعاء داع في حقيقة الأمر. وقد قال بذلك طائفة من التابعين. واستدل بعضهم بهذه الآية على عدم وجوب قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية، قالوا: لأن قراءة الإمام تكون له قراءة إذا أمن على قراءته. وأجيب عن وهذا الاستدلال استدلال غير صحيح، وذلك لثلاثة أوجه. الوجه الأول أن سورة الفاتحة لا تقتصر على الدعاء فقط، بل فيها ثناء وذكر وحدانية وعبودية. ومن ثم فالمؤمن لا يعد إلا قد تكلم بلفظ الدعاء على جهة التقدير. الجواب أو الوجه الثالث أن هذا الاستدلال استدلال خفي مبني على جمع بين نصوص قرآنية ونحن نريد أن يكون مثل هذا الحكم له صفة العموم، لأن قراءة الفاتحة للمأموم لا يحتاج إليها أحد، صح؟ نقول كل الناس يحتاجون إليها. كم صلى معنا من إمام؟ الآن واحد، إمام واحد. وكم صلى معنا من المأمومين؟ كثير. إذن حاجتنا لمعرفة حكم المأموم أكثر من حاجتنا لمعرفة حكم الإمام. ولو كانت قراءة الفاتحة، لو كان الاستدلال بهذه الآية استدلالا صحيحا لانتشر هذا الاستدلال ولا أخذ به ولعم في الناس. ولذلك فإن الأظهر أنه لا يصح الاستدلال بالآية على اكتفاء المأموم بقراءة الإمام. ننتقل إلى سورة أخرى وهي سورة هود. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ظاهر هذه الآية أن الكافر يجازى بحسناته في الدنيا فيعطى من الخير بقدر ذلك. فإذا كان الكافر يصل رحمه ويتصدق وينفس عن المكروب ويقري الضيف فحينئذ سيعوضه الله عز وجل في الدنيا بقوله: نوفي إليهم أعمالهم. لكن في الآخرة هي باطلة لقوله بعد ذلك: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. كم منكم من سيدخل النار؟ من هو الذي سيدخل النار منكم؟ إن شاء الله نيتكم طيبة. نيتكم طيبة تنوون بطلب العلم لله. طيب، مثل هذه الآية في قوله: من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، فيه دلالة على أن الكفار يجازون على أعمالهم في الدنيا. وقد وردت آيات تدل على أن عمل الكافر باطل لا قيمة له، وظاهر هذا أنه لا قيمة له في الدنيا ولا في الآخرة، كمثل قوله عن الكفار: أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء مما كسبوا. وكما في قوله: الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء فإذا جاءه لم يجده شيئا. وهذه الآيات تدل على أن الكافر لا يجازى على أعماله حتى في الدنيا. ومثله في قوله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بينما وردت آيات تدل على أن عمل الكافر باطل في الدنيا والآخرة، فقد قال تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. قال في سورة النحل عن الكفار: أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. عرفتم وجه التعارض؟ الآية الأولى تقول يجازون بأعمالهم في الدنيا، والثانية تقول حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، بينما هناك آيات تدل على أن ما يصيب الكفار في الدنيا هو للاستدراج وليس على جهة المقابلة والمجازات، كما قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وقد أجيب عن هذا بعدد من الأجوبة. الجواب الأول أن بعض الكفار يثيبهم الله بأعمالهم في الدنيا، وهناك كفار لا يثيبهم الله في الدنيا، ولذلك نجد أن بعض الكفار منعم في الدنيا في عيش رغيد وبعضهم ليس كذلك. ولذا قال: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ومن ثم نقول بأن الآية مخصصة، ولذلك قال تعالى عن بعض الكفار: خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. الجواب الثاني: أن المراد ببطلان أعمالهم في الدنيا عدم عصمة دمائهم وعدم ثبوت الميراث والنكاح لهم، وأما الانتفاع في الدنيا فإنهم ينتفعون، ولذا قال: نوفي إليهم أعمالهم فيها. الجواب الثالث: أن قوله تعالى نوفي إليهم أعمالهم أي نعطيهم الهدف الذي يسعون إليه. من ثم من قاتل ليقال جريء يمكن الله عز وجل له، ثم يحقق له الهدف الذي سعى إليه. الجواب الرابع: أن المراد بالآية أهل النفاق، فهم يخرجون للجهاد لا يريدون وجه الله وإنما يريدون الغنائم، فيقسم لهم من الغنائم في الدنيا، وأما قتالهم فليس له أجر ولا ثواب يوم القيامة. وأظهر الأقوال هو قول الأول. ننتقل إلى موطن آخر. قال الله تعالى عن نوح عليه السلام: فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. لما أراد نوح أن يركب السفينة دعا ابنه ليركب معه فأبى، فلما نجا نوح سأل الله فقال: يا ربي إن ابني من أهلي فلم لم يركب معي، مع أن الله قال له اركب فيه أنت وأهلك. الوجه الذي هنا أنه قال من أهلي، فأثبت نوح أن ابنه من أهله، فرد الله عليه فقال له يا نوح إنه ليس من أهلك. كيف نجمع؟ مرة يقال من أهله ومرة يقال ليس من أهله. الجواب من أوجه، الجواب الأول أن قوله ليس من أهلك أي ليس من أهلك الذين وعدك الله بنجاتهم، لأنه كان كافرا لا مؤمن. الجواب الثاني أن نوحا كان يظن إسلامه، يعني يظهر ذلك، ولكنه في حقيقة الحال ليس بمسلم لقوله تعالى إنه عمل غير صالح. ننتقل إلى موطن آخر في قول الله تعالى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام. هذه الآية تشعر بأن إبراهيم رد على الملائكة السلام، بينما في سورة الحجر فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. ظاهره أنه لم يرد السلام، وإنما خاف منهم. والجواب أنه في الموطن الثاني لم ينفي رد السلام، ومن ثم نقول بأنه قد رد السلام. ننتقل إلى موطن آخر في قول الله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. ظاهر هذا أن الجنة والنار لا يخلدان ولا يبقيان، لأن السماوات والأرض تزول، بينما في مواطن أخر قال خالدين فيها أبدا. وقد تقدم معنا عدد من أوجه الجمع في قوله تعالى لهم فيها شهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. ننتقل إلى موطن آخر في قول الله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. اختلف أهل العلم في قوله ولذلك خلقهم إلى أين يعود، فقال طائفة إلا من رحم ربك ولذلك أي لرحمتهم خلقهم الله، إن الله يريد أن يرحم العباد. وقال طائفة لأن المراد الاختلاف، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك أي للاختلاف خلقهم. هذا الجواب ضعيف لا من جهة اللغة ولا من جهة الشرع. أما من جهة اللغة فإن القاعدة أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور أو إلى من ينصب عنه الكلام، والاختلاف ليس واحدا منهما. الأمر الثاني أن الاختلاف مذموم في الشرع، كما قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وكما قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الجواب الثالث أو الوجه الثالث في تفسير الآية أن قوله ولذلك خلقهم أي ليدخلهم الجنة بعد إسلامهم وإيمانهم. القول الرابع أن قوله ولذلك خلقهم أي من أجل كونهم ينقسمون. فاختلافهم إلى شقي وسعيد هو المعنى الذي جاء من أجله الخلق، فهنا نوع تعارض، وقوله ولذلك خلقهم ظاهره على الوجه الثالث أي ليكون منهم شقي وسعيد، مثل قوله هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وفي موطن آخر قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما هي حكمة الخلق؟ هل هي الاختلاف ليرحم الله بعضهم أو لعبودية الله؟ هناك ثلاثة أوجه. الوجه الأول يقول إن المراد بقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي ليعبدني السعداء منهم ويعصيني الأشقياء، ومن ثم فإن الحكمة التي من أجلها خلق الخلق وهي عبودية الله تحصل بفعل السعداء. والوجه الثاني أن قوله إلا ليعبدون أي ليقروا لي بالعبودية، وهذا فيه ضعف لأنه تأويل للفظ القرآني بدون دليل. القول الثالث أن قوله ولذلك خلقهم هذا متعلق بالإرادة الكونية، وأما قوله وما خلقت الجن والإنس لا ليعبدون فهذا في الإرادة الشرعية. ثم انتقل المؤلف إلى ذكر سورة يوسف. قال الله تعالى وجاء بكم من البدو. من هم؟ أخوة يوسف وهم أنبياء، فظاهر هذا أن أهل البادية قد يكون منهم أنبياء، بينما في مواطن أخرى دلت النصوص على أن الأنبياء لا يكون إلا من أهل القرى المدن لا من البوادي. ولذا قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. أجيب عن هذا بعدد من الأجوبة. الجواب الأول أن ذهابهم إلى البادية ذهاب مؤقت، إلا فالأصل أنهم من أهل القرى. الجواب الثاني أنهم لم يكونوا بادية، وإنما المدينة التي كانوا ينزلون فيها اسمها البدو. الجواب الثالث أن البادية التي كان فيها إخوة يوسف كانت تابعة للقرى والتابع لا يفرد بحكم. ثم انتقل إلى ذكر سورة الرعد. الموطن الأول في قوله إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، يشعر بأن كل قوم لم يكن منهم إلا رسول واحد، ويشعر بأن كل قوم لهم هاد. بينما وردنا في بعض الآيات الأخرى أن بعض الأقوام ليس لهم هاد. ومن أمثلة ذلك في قوله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويدل على أن بعض الأقوام ليس لهم هاد قوله تعالى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، إذن عندنا إشكال. ما هو؟ إن الآية الأولى تدل على أن كل قوم منهم هاد، والآيات الأخرى تدل على أن بعض الأقوام ليس فيهم هدى. وأجيب عن هذا بأن قوله بأجوبة الجواب الأول أن قوله ولكل قوم هاد ليس لا يختص بالأنبياء، بل يشمل كل صاحب دعوة ولو دعا إلى خير أو شر. الملائكة يدخلون والأنبياء يدخلون، كذلك الشياطين ودعاة الضلالة، لأنهم يهدون أقوامهم إلى خلاف الحق. وقد ورد في النصوص استعمال الهدى في الشر، كما في قوله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. الجواب الثاني أن قوله إنما أنت منذر أي إنما أنت يا محمد منذر، ولكل قوم هاد أي وأنا هادي كل قوم. الجواب الثالث أن قوله ولكل قوم هاد يعود إلى الله، الله هو الذي يهدي الخلق إلى الحق. المعنى الثالث أن معنى قوله ولكل قوم هاد أي قائد، وعلى هذا فيكون المعنى ولكل قوم عمل يهدي أصحابه إلى ما هم صائرون إليه من خير أو شر. الجواب الآخر أن المراد بالهادي هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأن القوم مراد بهم الأمة، فيكون قوله ولكل قوم هاد أي لكل نبي أمة. وقد يطلق في القرآن اسم القوم ويراد به الأمة. ومن ثم يكون قوله وإن من أمة إلا خلا فيها نذير أي قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فلعل قوله ولكل قوم هاد أي لكل أمة نبي، من أجل أن يثبت أن النبوة ليست أمرا طارئا على البشر، ولقد ورد مثل هذه الآية في مواطن من سور القرآن. لماذا أكد على هذا المعنى؟ ليبين لهم أن هذا الذي أمامهم بشر مثلهم يعجز عن الإتيان بالقرآن من عند نفسه. ننتقل إلى قوله عز وجل: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. ظاهر هذه الآية أن أهل الكتاب مؤمنون، لأنهم فرحوا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت آيات تدل على أنهم غير مؤمنين، كما في قوله: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، وقوله: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. وورد في آيات أخر أنهم لا يرغون بالإسلام ولا يفرحون به، ما في قوله: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عندي أنفسهم. ماذا نعمل في هذه النصوص؟ نقول: هذه الآيات والعمومات عامة، فلا تشمل من آمن من أهل الكتاب. ولذا قال: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله، في سورة آل عمران. ننتقل بعد ذلك إلى سورة إبراهيم عليه السلام. قال الله تعالى: ويأتيه الموت من كل مكان. هذه في من؟ في الكافر في نار جهنم. ظاهر هذا أن الكفار يموتون في النار، بينما في آيات أخر نفى ذلك فقال: وما هو بميت. نقول: إن قوله ويأتيه الموت أي يأتيه أسباب الموت في العادة، إلا أنه يمسك الله روحه في بدنه. موطن آخر في قوله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض. إذن الأرض ستبدل يوم القيامة، بينما عندنا آية أخرى تدل على أن الأرض لن تغير في قوله: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. بهذه الآيات بيّن أن الله عز وجل جعل ما على الأرض زينة لها ليبتلي الناس، ثم بيّن أنه يجعل ما على الأرض صعيدا جرزا، صعيدا جزرا جرزا، ولم يذكر أنه يغير نفس الأرض، فيتوهم منه أن التغيير حاصل فيما عليها دون نفس الأرض. إنا جعلنا، إذن هنا قال: يوم تبدل الأرض غير الأرض، وهنا قال: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا. معنى أن التبديل والتغيير لما على الأرض، أما ذات الأرض فإنها لا تغير. كيف نجمع؟ نقول: قوله ما على الأرض زينة لها، هذا لم ينفي تغير الأرض في ذاتها، وإنما نص على تغير ما على ظهرها، لأنه هو الذي يشاهده الناس، هو الذي يتأثرون لتغيره، فنص على تغير ما على الأرض، وإن كان الجميع سيتغير الأرض وما عليها. لماذا نص على تغير زينة الأرض؟ لأنه هو الذي تتعلق به النفوس، فكأنه يقول يا أيها النفوس ما تتعلقون به من هذه الزينة والزخارف فإنه سيبدل ويغير، وبالتالي كيف تتعلقون به وهذا مآله. وقوله ما عليها هذا لقب، يعني الأرض لقب، وبالتالي لا يفهم منه أن ما ليس على الأرض لا يغير، لأن مفهوم اللقب ليس بحجة. ننتقل إلى سورة الحجر. في قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، ظاهر هذه الآية أن آدم خلق من صلصال، أي ما معنى صلصال؟ طين يابس، طين يابس، بينما جاء في آية أخرى أنه خلق من تراب، كمثل آدم خلقه من تراب، في موطن آخر قال طين لازب. فكيف نجمع؟ هنا تعارض، نقول بأنه كان في هذا على أطوار، أولا كان من تراب ثم جاءه ماء فأصبح طينا لازبا، ثم خمر فأصبح نوعا آخر هم مسنونا، ثم قام بتيبيسه فصار صلصالا كالفخار. وبالتالي كل آية ذكرت مرحلة من المراحل. ننتقل إلى سورة النحل. في قول الله تعالى وليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم، إذن هذه الآية تدل على أن هؤلاء الكفار دعاة الباطل يحملون أوزارهم كاملة، وفي نفس الوقت يحملون أوزار أتباعهم، بينما في آيات أخرى تدل على أنه لا يحمل أحد وزر أحد، ولا تزر وازرة وزر أخرى. والجواب عن هذا بأنهم لم يحملوا أوزار الأتباع، وإنما حملوا مثل أوزار الأتباع، لأن القائد إلى الضلالة عليه وزر يماثل وزر من تبعه، فبالتالي هو إنما تحمل وزر نفسه، وزره الذي عمله أصالة أو من بنى على عمله. ومثل هذا في قوله وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. الموطن الثاني من سورة النحل في قول الله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، ظاهر هذه الآية أن السكر المصنوع من ثمرات النخيل والأعناب لا بأس به، لأن الله امتن به على العباد، وما امتن الله به يكون مباحا، بينما جاءنا في نصوص أخرى تحريم السكر، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فوصفها بأنها رجس من عمل الشيطان وأمر باجتنابها ورتب الفلاح على تركها، معناه من لم يجتنبها لم يفلح. مرة ظاهرها يبيح ومرة ظاهره يمنع. فنقول آية التحريم للخمر ناسخة. وبعض أهل العلم قالوا بأن تحريم الخمر ليس ناسخا للإباحة. لماذا؟ قالوا لأن الإباحة ثابتة بالأصل، بالإباحة الأصلية، ورفع الإباحة الأصلية لا يسمى نسخا. الميتة حرمت، قبل التحريم كانت هذه الإباحة الأصلية، هل هذا يسمى نسخا؟ لا يسمى نسخا. طيب، هذا في آية الخمر نقول نسخة وليس بنسخ. نقول الإباحة ثبتت بنص متقدم ولم تثبت بالإباحة الأصلية، فكان رفع الإباحة الشرعية نسخا. أشار المؤلف هنا إلى أن الإباحة هي مأخوذة من العقل ولا من الشرع، وهذا البحث بحث اعتزالي، ولذا قال المؤلف: والإباحة العقلية ليست من الأحكام الشرعية حتى يكون رفعها نسخا. والإباحة، والصواب أن الإباحة الأصلية ثبتت بدليل الشرع، وأن العقل لا يؤخذ منه حكم لا بإثبات ولا بنفي. موطن آخر في قول الله تعالى: إنما سلطانه، سلطان من؟ الشيطان. إنما سلطانه على الذين يتولونه. إذن الشيطان له سلطان وله قدرة على أوليائه، كما قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. أي من اتبعك من الغاوين فلك سلطان عليهم. بينما جاء في آيات أخرى تنفي أن يكون للشيطان سلطان، كما في قوله: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان. كيف نجمع؟ مرة يثبت السلطان ومرة ينفي السلطان. فنقول: السلطان المثبت غير السلطان المنفي. ما هو المثبت وما هو المنفي؟ عندنا أوجه. الوجه الأول يقول: السلطان المثبت هو إضلالهم بتزيين الباطل والشر، وأما السلطان المنفي فهو سلطان الحجة، فليس لإبليس حجة يتسلط بها على الناس. الجواب الثاني بأن النفي السلطان المنفي على الأصل، فالأصل أن الشيطان ليس له سلطان على ابن آدم، وأما السلطان المثبت هذا نتيجة فعل المكلف، هو الذي جعل للشيطان عليه سلطانا، فالله لم يجعل للشيطان على العباد سلطانا ابتداء، وهذا هو السلطان المنفي، لكنهم هم الذين جعلوا للشيطان سلطانا عليهم بطاعته اتباعهم له. موطن آخر في قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ظاهر هذا أن معية الله تختص بالمتقين المحسنين، بينما جاءت آيات أخرى تثبت معية الله على جهة العموم، كما في قوله: وهو معكم أينما كنتم. شو الجواب؟ نقول: المعية التي مع المتقين المحسنين هذه المعية الخاصة التي تكون بالنصر والتأييد والعون ونحو ذلك، بينما المعية الأخرى ومعكم أينما كنتم هذه معية عامة تكون إيش؟ بالعلم. ومن أمثلة المعية الخاصة قوله: إنني معكما أسمع وأرى، وقوله: لا تحزني إن الله معنا. ننتقل إلى سورة الإسراء، سورة بني إسرائيل. الموطن الأول في قوله: ما وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ظاهر هذه الآية أنه لا يوجد عذاب إلا بوجود نذار على ألسنة الرسل، مثل قوله عز وجل: ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك، وقول ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ولذا إذا ألقوا في النار سألهم خزنتها: لم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. مع أنه قد جاء في آيات أخرى تشعر بإثبات العذاب والنار على أقوام قبل بعثة الرسل، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما، سواء وصل إليهم رسل أو لم يصل. وقول: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، فجعل المشركين أصحاب جحيم ولم يفرق بين من قامت عليه الحجة ومن لم تقم. ومثله: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا. وقد اختلف أهل العلم في الجمع بين هذه النصوص، وذكر المؤلف حكم من لم يأته نذير في دار الدنيا وكان كافرا حتى مات. فقال طائفة بأنه كافر في النار لما ورد من الأحاديث في تعذيب أهل الفترة، وأصحاب هذا القول قالوا بأن قول تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي في الدنيا، ما عذاب الآخرة فيكون لهم. والجواب الثاني أن محل العذر في الأمور غير الواضحة، أما الذي أما الأمر الواضح الذي يعلمه أهل العقول قال هذا لا يعذر فيه أحد. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح إذن أصحاب القول الأول يقولون بأن أهل الفترة يكونون في النار ولو لم يصل إليهم الإنذار ولم تبلغهم الحجة. وجمهور أهل العلم على خلاف هذا القول ويقولون بأن من لم تقم عليه الحجة فإنه لا يكون من أهل النار ابتداء وإنما يمتحن في عرصات القيامة. وبالتالي أخذوا بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقالوا بأن النصوص الدالة على أن المشركين يكونون من أهل النار هي خاصة في أشخاص قامت عليهم الحجة و الآخرة دار جزاء وليست دار عمل. فقد صرح الله في مواطن أن هناك نوع اختبار في ذلك اليوم، ولذا قال تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. هذا للاختبار والابتلاء. ثبت في الصحيح أن المؤمنين يسجدون يوم القيامة والمنافق لا يستطيع ذلك. ننتقل إلى موطن آخر قال فيه بعضهم بوجود التعارض بين النصوص، في قوله تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا وبعث الله بشرا رسولا. إذن سبب عدم إيمانهم بالرسالة أنهم استبعدوا أن يكون الرسل من البشر، وأرادوا أن يكون الرسل إيش؟ من الملائكة. وفي آية أخرى قالوا، قال تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبولا. معنى هذه الآية أن الذي منع الناس من الإيمان وعدم نزول العقوبة عليهم، بينما في الآية الأخرى ذكر أن عدم إيمانهم هو استبعادهم لأن يكون الرسول من البشر. وأجيب عن هذا بعدد من الأجوبة. الجواب الأول أن كل من الأمرين مانع، فذكر مانع لهداية هؤلاء وإيمانهم، فذكر في كل موطن ما يناسبه ويتوافق مع سياقه. الجواب الثاني أن بعض الكفار لم يؤمنوا لاستبعادهم كون الرسل من البشر، وبعضهم لم يؤمنوا لكونهم لم تنزل بهم العقوبات، فيكون قوله وما منع الناس وما منع بعض الناس. موطن آخر في قوله تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. ظاهر هذه الآية أن الكفار يحشرون يوم القيامة بهذه الصفات: عمي بكم صم. بينما في موطن آخر أثبت لهم خلاف هذه الأوصاف، فقال تعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها. إذن ليسوا عميا. وقالوا: ربنا أبصرنا وسمعنا ارجعنا نعمل صالحا. وقد أجيب عن هذا بعدد من الأجوبة. الجواب الأول أنهم أولا في أول الأمر كانوا عميا بكما صما، لأن هذا هو وقت الحشر نحشرهم، ثم بعد ذلك ردت إليهم أبصارهم وأسماعهم ونطقهم من أجل أن يكون ذلك أعلى في عذابهم وأشد في عذابهم. الجواب الثاني أن قوله عميا أي لا يبصرون ما يسرهم وينتفعون به، لكنهم يبصرون ما لا يسرهم، وهكذا في النطق لا يتكلمون بما ينفعهم لكن يتكلمون بما يضرهم، وهكذا في السمع يسمعون ما يضرهم لا ما يسرهم. فنزل عدم سماع الخير على منزلة عدم السماع مطلقا. الوجه الثالث أن العمى والصمم والبكم إنما يكون عند طلبهم من الله عز وجل أن يخرجهم من النار، ولذا قال ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ننتقل إلى سورة الكهف ونأخذ فيها عددا من المواطن. الموطن الأول في قول الله تعالى إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا أبدا، ولن تفلحوا إذن أبدا. ظاهر هذه الآية أن المكره على الكفر كافر ولا يفلح أبدا، بينما في سورة النحل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، معناه أن المكره على الكفر لا يكفر. أجيب عن هذا بأجوبة. الجواب الأول أن قوله إنهم من يظهروا عليكم هذا في الأمم السابقة، وقوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان في هذه الأمة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فيكون قوله ولن تفلحوا إذن أبدا إذا كفرتم ولو كنتم مكرهين. الجواب الثاني أن قوله إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم هذا في من كفر ظاهرا وباطنا، وأما آية النحل فهي في من أظهر الكفر لكن باطنه على الإيمان. الوجه الثالث أن الإكراه على الكفر يكون سببا لاستدراج الشيطان له ليستحسن الكفر. إذا أكره على الكفر جلس عليه مدة يستحسن ما هو عليه فيبقى، وهذا المراد بآية الكهف. ولذا قال في آية النحل وقلبه مطمئن بالإيمان. الموطن الثاني من سورة الكهف بقوله تعالى عن السفينة والخضر قال فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. قول فأردت أن أعيبها ظاهره أنه لا يأخذ إلا السفينة الصالحة غير المعيبة، ولذلك خرقها الخضر ليتركها ذلك الملك الغاصب. بينما في قوله وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا ظاهره أنه يأخذ السفينة الصحيحة والمعيبة. والجواب عن هذا أن الآية الثانية يأخذ كل سفينة غصبا فيها تقدير يسمونه دلالة الإضمار، دلالة الإضمار، كان معناها يأخذ كل سفينة صالحة أو كل سفينة غير معيبة. والإضمار وارد في لغة العرب وكثير في القرآن، قال تعالى